يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل، فين اللي جمع عليك هل النية؟ آه يا صينية تكلي وانسوك، فين هل الجود والرضا؟ فين حياتي؟ فين حومتي والليلية؟ آه يا صينية. وانا راني مشيت، وانا راني مشيت والهول الداني، والدي وحبابي ما سخوا بيا، بحر الغيوان ما دخلتو بالعاني. وانا راني مشيت، وانا راني مشيت والهول الداني، والدي وحبابي ما سخوا بيا، بحر الغيوان ما دخلتو بالعاني. ياللي ما شفتوني رحموا عليا، ياللي ما شفتوني رحموا عليا. وانا راني مشيت، وانا راني مشيت والهول الداني، والدي وحبابي ما سخروا بيا، بحر الغيوان ما دخلتوا بالعاني. فين البنات جيك لبسة والبوكية؟ فين الكساب جيك رايحة وقت عشية؟ فين البنات جيك لبسة والبوكية؟ فين الكساب جيك رايحة وقت عشية؟ وانا راني مشيت، وانا راني مشيت والهول الداني، والدي وحبابي ما سخوا بيا، بحر الغيوان ما دخلتوا بالعالم. وانا راني مشيت، وانا راني مشيت والهول الداني، والدي وحبابي ما سخوا بيا، بحر الغيوان ما دخلتوا بالعاني. وانا راني مشيت، وانا راني مشيت والهول الداني، والدي وحبابي ما سخوا بيا، بحر الغيوان ما دخلتوا بالعاني. آه يا الصينية.